رسول الله وبعد. طيب جميعا الله والكلام عند عامة النحويين أنهم يقسمون الفعل إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وماذا؟ طيب كلكم ما هو الفعل الماضي؟ والأمثلة كثيرة. أعيد أقسام الفعل وهو قد قسمه إلى ثلاثة أقسام: إلى ماض، وبين أن الماضي مفتوح أبدا، مفتوح أبدا أي يبنى على الفتح، وهذا هو الأصل فيه، وهذا هو الأصل فيه. وقد يبنى على غير الفتح لسبب كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال: والمضارع مرفوع ماذا؟ مرفوع أبدا، وهذا هو الأصل فيه، وإلا قد يعرب بغير هذا الإعراب، قد يعرب المضارع بغير الرفع، وهو أيضا لأسباب، سيأتي معنا. ثم ذكر ابن آجروب علامة من علامات المضارع، أي يتعين بها المضارع، وهو ماذا؟ اقترانه بماذا؟ بحروف الأربعة. ماذا؟ بالزوائد الأربعة، أن المضارع تلحقه الزوائد الأربعة في أوله، وهي مجموعة في قولهم أنيت أو أنيت على حسب تعبير بعضهم. هذا واضح. ثم ذكر أن الأمر قال مجزوم أبدا، قلنا هذا على قول بعض النحاة، لأنهم يجعلون الأمر قطعة من المضارع، قطعة من المضارع، فقالوا فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. ولكن المشهور عندنا أن الأمر يكون مبني على السكون في الأصل، وقد يبنى على غير هذا لسبب. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والجوازم ثمانية عشرة، ثمانية عشرة نواصب، عفوا. قال نواصب المضارع، قال فالنواصب عشرة، فالنواصب كم؟ عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كيف ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. الآن انتقل ابن آجروم إلى شيء آخر، وهو يتعلق بالفعل المضارع. ذكر لنا في الدرس السابق أن حكم المضارع الرفع، حكم المضارع ماذا؟ الرفع، هذا هو الأصل فيه. والآن يقول قد ينصب المضارع، قد ينصب ماذا؟ المضارع إذا دخلت عليه النواصب، إذا دخلت عليه النواصب، أي إذا قام به سبب لذلك. Tafahivi ibn Ajurum anatufundisha jambo jipya baada ya kutueleza kule mwanzo kwamba fi'l mudhari' pamoja na kutaja alama zake, lakini tukafahamu kwamba fi'l mudhari' inajengwa juu ya rafu mwisho wake, na hii ndio hukumu ya asli. Hii ndio hukumu ya asli: almudhari'u marfu'un yashrabu yaktubu yadkhulu يخرج وهكذا. فالمضارع مرفوع ولكن قد ينتقل من هذا الحكم لا إلى غيره. لكن في المضارع إذا كان إكتوك كوني حكمه لا يكن كوني حكمه ينجينه. مفانو وكتوك في المضارع كتك حكم ياك يا أصل نكون كوني حكمه ينجينه ندرسه يا نواصب المضارع درس يعني نواصب المضارع زين يكون نصيبيش مضارع إذن قد ينصب المضارع. نفهم كما إنه هاي يمزي كان إكتي ونصب في المضارع لكن يسيريا كنيني أيوة يسيريا كني رفع لكن قد ينصب وسبب هذي فواتاج قال المصنف النواصب عشرة بنصيبيش أي نواصب المضارع بنسبيشي ومضارع بفكومي. هل هذا على الاتفاق؟ نقول على حسب المبتدئين عشرة ومجب ومستويت سيوني كوانزا هيبي تفهم وتكوانبا نواصب كم؟ عشرة. مسيشانغاي كاتيكا وصماجيوين ومكادم وقوتا جيكوزينكيني فلا تستغربوا فلا تستغرب لكل حادثة حديثها. وقصيص تنبيه فالنواصب عشرة بنسب شاج ومضارع بكم فلات كمي يعني بتهيب نسباب يكون نسبيش في المضارع نواصب. وهذا جمع ناصب ناصب كنسبيش جمعه نواصب. قال وهي أن ولن وإذا وكيف. ثم قال ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هنا ذهب المصنف رحمه الله تعالى على مذهب الكوفيين. هذا مصنف أم يكون لك مذهب يوات وكوفة أما ونأونا كوانبا فين يكون سبيش مضاري نبتكومي نبتكومي نبتكومي نبتكومي هذا مذهب يوات وكوفة ونأونا هيب لكن واتو وكفر ونأونا كوانبا فين يكون سبيش فين مضاري نبتكومي vitu vinne sio vyote hivi wanaona ni vinne watu wa basi na wanataja an lan idhan kai hawa wanachuoni wanaha wa mjiani wa Basra wao wanaona kwamba mudhari inatiwa nasbu kwa kutanguliwa na vitu vinne cha kwanza an kingine lan kingine idhan na kingine kai. Haya ni madhehebu ya watu wa Basra na ndiyo madhehebu sahihi kama tabuja kuona. Watu wa Kufa wanaona hapana wenye kunasibisha fiili mudhari ni vingapi? Vitu kumi vyote hivi hapa vitaji an lan madha waidhan wa madha walamu kai walamu ljuhudi wa hatta wajawabu lfa. Kwahiyo sawasawa ni walfau والوا وماذا واو هي جواب وتجيه كازيه وقت كان ينقوي هي الفا والوا واو كما تنقوي في الجواب. فايو بنسبيشي كو watu wa Kufa ni 10 yani kwa watu wa Basra ni ngapi? Ni 4. طيب tuseme madhe hebu sahihi wenye kunasibisha fi'il mudhari ni 4 ni vingapi? Ni 4. Hama hivi sita vilivyobakia vyote vyajazimisha kwa an almudmara. Hivi sita vilivyobakia kama tutavyoona vinanasibisha fi'il mudhari kwa an iliyofichwa, kwa maana asli ya vinasibishi ni vitu vinne peke yake, an lan idha na nini na kai. Hivi ndio asli. Ukikuta فعل مضارع تمجازميش ونفسي نجينا في زبقوا هذي وفهموا كوانبا ندانياك هاكو فانا أن صابوا أن ديو أم الباب ديو ماما وملنغوه كتك في ناسبيشي ماما الناني أن أن إليتو أم الباب كتك في ناسبيشي بيلي أن ديو ماما وصابوا قاني ni mama kwa sababu anafanya kazi ani katika hali mbili, anafanya kazi yakionekana na anafanya kazi yakiwa haonekani, ndio maana anamuita mama. Unasema unasema ما العبارة؟ ذهبت ذهبت إلى المدرسة لأن أتعلم. طيب wanamuita an ni umu albab, ni mama wa mlango, kwa sababu wanasema anafanya kazi akionekana na hali ya kuwa haonekani anafanya kazi. Mfano hapa, dhahabtu ila almadrasati li an ataallam, li an ataallam. Ataallam ni fi'il gani? Fi'il mudhari, imetiwa nasbu. Imetiwa nini? Nasbu. Kwa nini? Kwa an. أن حرف مصدري ونصب ينسب فعل المضارع. كلمة وأن نصب وأن. أنت ما يونيكم بلا شك إنه كان موجود. نأتي إلى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إلى آخر آية. الآن لتبين هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع. فعل ايش؟ فعل مضارع. طيب ناني ينبغي من نسبيش المضارع؟ إذا كيف نصب ناني؟ ها؟ قطع ناشورة نسمى هابا يمتيوى نصب ناني اللي يجي فيتش هيمو داني مو كنا آني اللي يجي فيتش كنا وكسما لام هنا لام التعليم تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. كما أنا قد كيسيقوا قرآن إنجل كوا سي آية تقول لك سوما يبي وأنزلنا إليك الذكر في غير القرآن سبيل تعبير يام في غير القرآن كيسيقوا قرآن تقول لك سوما وأنزلنا إليك الذكر لأن تبين للناس. inajuzu kiarabu nje ya Qur'an ukasema litubaina linnas au lian tubaina linnas ukaidhihirisha au ukaificha. Kwa hiyo an imeitwa ni mama wa mlango huu kwa sababu gani? Inafanya kazi ikiwa inaonekana au ikiwa haionekani, kwa maana ikiwa inafichwa. Na tutakuja kuona huku an inaweza ikafichwa kwa khiari au inaweza ikafichwa kwa lazima. Yaani kuna wakati an inafichwa kama hapa ni khiari. Imefichwa kwa khiari. Lakini kwa mtu anayezungumza Kiarabu isiyokuwa Qur'ani anaweza akasema li antubayina. Lakini kuna wakati an inafichwa lazima kuificha. Haifai kufanyaje? Kuidhihirisha. Ninakusudia kusemaje? Ninakusudia kusema kwamba watu wa Kufa wanaona vitu kumi vyote hivi vinanasibisha fi'il mudhari. Tumeelewana? Ama watu wa Basra wanaonaje? Wanaona kwamba vinne peke yake ndio vyenye kunasibisha fi'il gani? Fi'il mudhari. Ama hawa sita waliobaki sio wao walionasibishwa, walionasibisha sio wao walionasibisha. Alinasibisha nani? Ni ani aliyefichwa nyuma yao. Wanaona kwamba hivi sita vilivyobaki watu wa Basra hao sio vilivyonasibisha hivi, na maana hivi ni niaba tu, lakini hasam aliyefanya kazi nani? Aliye nyuma yao ni ani ndio aliyefanya kazi yote. Na jambo liko wazi. Kwa hiyo umeanza na sehemu ya kwanza, kala ani an ni nasib ya fi'il mudhari bila ya shaka, huwa harfu nafi wa nasb, la huwa harfu masdari wa nasb, huwa harfu masdari wa madha wa nasb, yansibu fi'il mudhari. Mfano wake taqulu yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. A'rif قوله تعالى أن يخفف. وين يعني؟ أن يخفف عبده. كتاب يريد الله وهو لكم الرئيس. أن يخفف. تجيء كذي أنا. يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلم نصبه فتحتنا ظاهرة ايش؟ بآخر. طيب. إيش كتاب يا ناس من يجي يقسمه ولن؟ نعم. ولن يخلف الله وعده. أنت يا شيخ ولن يخلف الله. يخلف في المضارع. إن يكون منصوبا بقليل. كي رب ولن يخلف. يخلف. فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه فتحة ظاهرة على آخر. إذن لن هو حرف نفي ونصب وماذا؟ واستقبال. لن إذن حرف نفي نهروف وكنوشة ونصب لا يكتي نصب واستقبال. معناك من؟ من معنى واستقبالها؟ كنا فايدة ولكن من؟ ها؟ لن تخلص المضارع الاستقبال. كتبت فايدة الوظيفة هذا لن كتبت وقتوين فنكاز كافل يسير كن يهيل في تكياك لكي سبستيني هاينا كوبينغا هكونا مكانوشاجي نانياك ولا هاينا تبيش. Katika masala ya istiqbal, lan ni kama hii inaifanya mudhari kufahamika maana yake ni ya baadaye. Walan yukhlifa Allah wa'da, na hato khalifu Allah wa'di yake. Wapi huko? Akhir ahadi tabakia pale pale kama alivyoitoa. Kwa hiyo wanasema lan ni harfu nafi wa nasb wa istiqbal. لن يذهب الأستاذ. لن يذهب الأستاذ كسمك سيدة سمه هاتو فويندا انتفسيريك فبعدا فسباب لن يخلص المضارع لماذا؟ للاستقبال. نهيني كنيو من لام كما دفقو يقول لام انك كجوازي ما لام انك كنيو من جاك لام ينفعل حرف نفي وجزم وقلب لام ينجوز بس لام ينفعل مضارع إذا ما أنا ماضي لم يذهب الأستاذ لم يذهب الأستاذ عقوين ده يعني وقت هو ليطيج واضح إذ يرجزنا ما أنا ذاك ويو لان هابا نكت كنواصب ناني حرف مصدري ونصب واستقبال هل في ضغر يتاج النيني إذن طيب وهو حرف ماذا تجاني ماذا من بيته وكنيني حرف إيش حرف جواب وجزاء حرف ماذا وجزاء حرف نصب وجواب وجزاء حرف نفي وجواب وماذا وجزاء فقوم يتجغى الزاك زوج وين يجوى حرف نفي حرف نصب وجواب وجزاء تنين لماذا وين يجوى حرف نصب وجواب وجزاء لماذا وانذا حرف نصب بكواز سبب إذن إذا فني كازي كما يفني أن أو لن يكون نصبيش فعل المضارع واضح؟ هذا واضح لكن بيري إذن أصلياك نهروك أمبايو إنكا كوني منينو يا جواب مانزو ومنينو أمبايو نجواب لا سؤال إنو تنقلية أو نجواب la jambo lilitangulia asli wanasema idhan inakaa kwenye jumla ya kwanza ya majibu mfano takulu azuruka azuruka fadan na mwambia rafiki yako azuruka gadan na kutembelea kesho bwana jamaa anakuambia idhan ukrimak idhan ish ukrimak ukrimak hivyo mtafikiri sasa ukitazama hii jumla pamoja kwamba idhan imetia nasbu ukrimak lakini pia utaona kwamba idhan imekaa katika sentensi ambayo ni jawabu ya kitu kilichofanyaje kilichotangulia bali ni malipo ya maneno yaliyotangulia azuruka gadan takulu idhan ukrimak jawabu la kauli yako na kutembelea kesho ni nini mimi nakujibu nitakufanyia na ukirimu na haya ndio malipo ya ziara ndio malipo ya nini ya ziara ziara unanifanyia malipo yake ni haya. Kwa hiyo siku zote wanaita idhan ni harfu jawabi ni wajaza kwa sababu lazima itangulie na maneno nyuma hata kama yatafutwa. Ukikuta iko hivi mathalan ukikuta iko hivi idhan ukrimak lazima kuna takdiri ya maneno. Inawezekana ni jawabu la swali au inawezekana ni majibu ya habari. Ni majibu ya nini? Ni majibu ya habari. Tayeb. Kwa hiyo kaita wa Arabu ni harfu nasbin wa madha? Wa jawabin wa jazaa. Tayeb. Tayeb. Lakini kuna kai, kuna nini? Kuna kai, hii ni ya nne. Taib, inaitwaje kai? Anta, anta. Kai inaitwaje mwana, fuka jitabula kwenye. Mwana ukumbale. Kai. Harfun masdariyin wa mada? Wa nasb. Harfun masdariyin wa nasb. Kai. Kuna maneno hapa, kwenye anna, kwenye kai. نيني معنى مصدر حرف مصدر أي يفسر هو وما بعده بالمصدر كل دون الياجب ابن فجاج هتريتاكي سيد ونيم يكون مصدر أي يفسر هو وما بعده بالمصدر هاني ما ننو منجيني هايا يتفنديزا كوني متامي ما هو كوني نيني كوني متامي ما سيد يتريتاكي كويو تاي إنايتوا حرف مصدري ونصب واستقبال أيضا إنما أنا استقبال دنياك حرف مصدري ونصب واستقبال أهم مفانو مثلا لكي تقول جئت كي أتعلم جئت كي أتعلم نمكوجة إيه نفجاج إيه نسوم ويكي ونهيت وارابها بأتعلم نسمى كي حرف مصدري وماذا ونصب تنصب فعل المضارع أتعلم فعل مضارع منصب ماذا بكي نحب برما أنه من جيني هاتو يتاجب هي كي نايو إذا يوني حرف نصب إلى مشارتياك نمباك مشارتياك يتنقلوا نلام التعليم لفظا أو تقديرا كما هذا ونفسهما جئت كي أتعلم وجيوه كلامه فلافيه نقريريوه معناكني جئت لكي أتعلم تتكي هذا مناصف لكن مهلوه سانا أنا سيما لكن وقت من دين الغلق كونغانا لام ياكي هي بكي ولكانا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا هذا كاي من غير لام ياكي ظاهرة ناصبة لكن كاي إكيكو سلام كوكاديريو كونكانا نحف جر تقول لك تحروف الجر وشان الناس طبعا لكن تنسيما هذا كاي لحرف مصدري وماذا ونصب لكن إذا قدر معنى لام إذا قدر فيه معنى لعم أو ظهر لكن كشرطه قدري ومعنى لام لام تعليل أو كفناجي أو كذهيري يكون لام تعليل ظاهرا لكي لا تأسوا أو جئت لكي أتعلم ومعنى لكي أتعلم لام يسباب ونقدري وهافو kwa hizi ni nafunne za asili zenye kujazimisha zenye kunasibisha fi'l mudhari an wa madha wa lan wa madha wa idhan wa ish wa kai wa kai tayyib sasa hizi ni herufi hasa ambazo zinafahamika zinanasibisha fi'l mudhari baada ya hapa hizi sio herufi za kujazimisha za kunasibisha fi'l mudhari bali hizi zinanasibisha mudhari kwa kufichwa an ndani yake. Kufichwa nini? Kwa kufichwa an ndani yake. Tunaanza. Wala mukai, wala madha? Wala mukai. Na hii la mukai inaitwa lamu ta'lil kwa jina lingine. La mukai inaitwaje? Lamu ta'lil kwa jina lingine. Ndio ile pale. Ile pia inanasibisha fi'l mudhari. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas. Kwa hiyo tubayyana litubayyana imejazimishwa watu wa Kufa wanasema na lamu ta'lil wakitia lamu wanasema litubayyana fi'l mudhari mansub lan bila fi'l mudhari mansub wa alama fi'l mudhari mansub bila lamu ta'lil wa alama nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih hawa ni watu wapi watu wa Kufa watu wa Basra wasemi hivyo wanasema litubayyana ni fi'l mudhari mansub bi an مضمرة جوازا بعد لام التعليل واضح كوي مذهب يا هو متونزي hapo tunayo hapo naona kama nitawachanganya kuwataja madhe mingine mtunzi hapa anaona kwamba lam ta'lil pale ndio ile inasibisha ndio ile fanyaje ndio ile inasibisha kwa hiyo ndio maana akasema wala mukai vile vile venye kunasibisha fi'l mudhari ni nini ni lam kai ai lam ta'lil kama ile pale tumeitolea mfano anzalna ilaika dhikra litubayina linnas qala walamul juhud vile vile venye kunasibisha ni lamu ljuhud, lakini tutakuja kusoma kule asili sio lamu ljuhud nasibisha, bal ni an muthmara ujuban baada lamu ljuhud. Lamu ljuhud ni ile ambayo lamu ljuhud هو ما أو لم ونسبه للضابط hiyo ni kidhibiti cha kuifahamu lamu ljuhud, hicho ndio kidhibiti katika vinasibishaji alivyovitaja Ibn Ajurrum hapa, akataja lamu ljuhud. Na lamu ljuhud huwa ma subika bima kana au lam yakun. Lamu ljuhud ni ile lamu ambayo inatanguliwa na moja katika maneno mawili, ima itanguliwa na ma kana au itanguliwa na nini, lam yakun. Lamu ambayo inatanguliwa na makana au lam yakun, Waarabu wanahitaji lamu hiyo, lamu ljuhud, hiyo ni dhabit. Ndio Allah anasema kwenye Qur'an, wama kana Allahu liyudhi'a imana ay salawatikum, wakati mkielekea wapi, albayt almaqdis, zile sala zijapotea. Kwa hiyo wama kana Allahu liyudhi'a, ehe, lamu ni lamu gani kwenye liyudhi'a, lamu gani, lamu ljuhud. Ukiulizwa kwa nini unasemaje, kwa sababu umetanguliwa na neno makana, kuna nini makana, makana Allahu liyudhi'a imanakum. Haya, tie lamu sasa, liyudhi'a lamu, sema lamu, lamu ljuhud, lamu, lamu ljuhud, ehe, liyudhi'a فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب. وماذا يقول لنا هذا؟ وماذا يقول يا ابن أجرون؟ وماذا وقت وافي هم؟ ها؟ وقت وافي أقوفا. أما وقت وقفنا هذا هو نسماني منصوب بأن مهما وجوبا بعد لا يجبون. قيل ما كان الله ليضيع. قيل يضيع فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلامة نصبه فتحة ماذا؟ ظاهرة في آخره. طيب، كذلك لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. نونا قل ليغفر إن لم قل قل يفهم لام الجحود يمتنقلون أنني لم يكن، يمتنقلون لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم. يا رب شيخ ليغفر جيد. طيب قال وحتى ميونغوني مبنسبشاجي بفعل مضارع نيني ني حتى واصبر حتى يحكم الله. يقول من القرآن واصبر حتى يحكم الله. آية في إعرابها فش يحكم حتى يحكم. ها فتحة ورسم حتى حرف غاية ونصب، أنا سميت سكون حرف غاية وجر، فيني حرف غاية وماذا ونصب، تنصب فعل المضارع ويحكم فعل مضارع منصوب ماذا بحتى، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ماذا يقول لك نانيا وتوقف، وأنا سمع حتى ينيني ناصبة، لكن وتبصرة وأنا سمع كل شيء ناصبيش هابوني أن يلي فنيجي iliyofutwa baada ya nini, بعد حتى. Kwa hiyo alipomaliza kutaja hayo, kuna kitu amekisema hapa. Kadhalika venye kunasibisha fi'il mudhari, qala wal jawabu bil fa. Vile vile jawabu la fa'u, jawabu la al wawu, na jawabu la au. Anakusudia nini kwa kusema vile vile venye kunasibisha ni jawabu la al fa, jawabu la al wawu, na jawabu la au. Kuna vitu viwili au vitatu. Kuna alfa'u as-sababiyya. Fa'u madha? Sababiyya. Fa'u as-sababiyya. Na kuna madha? Fa'u al-ma'iyya. المعية. ما كنا نيني؟ أو. كنا أو. كنا ماذا؟ كنا أو. وياكم. كنا كيف كريفة؟ فاء السببية. فيا سبب. نتذكر كيف كريفة؟ واو المعية. واو يوفاموجة. هي بيولي نافيو بيانا سبيشا. Fi'il mudhari'. Kwa madhehebu ya watu wa Kufa zenyewe vinanasibisha, lakini kwa madhehebu tutakuja kuyasoma kwa baadaye ya watu wa Basra, hivi vinanasibisha kwa an mudhmara, kwa an mudhmara. Kuna wakati inakuwa ujuba na kuna wakati inakuwa jawazi, lakini tupite katika madhehebu ya musannif ili tusiwachanganye watu wengine. Tuwasema fa'u sababia nayo inanasibisha fi'il mudhari', lakini kwa sharti. Sharti lake ni itanguliwe na kukanusha au itanguliwe na amri, ikae ni jawabu la kilichokanushwa au ni jawabu ya nini, au ni jawabu ya amri. Mifano nitaiandika. Allah anasema la yukba, alayhi fayamutu. Hii ni aya ya Qur'an au sehemu aya ya Qur'an. Kwa hiyo ukasema kwa mfano wa pili, تعلم العلم فينفعك. فينفعك. وليت فاء السببية وسباب إنكا بعد يا بيتو بيويل لازم يتنقلوا أنا موجة بيتو بيويل إما يتنقلوا na annafi. Unajua maana annafi? Kukanusha. Ima itangulia na kukanusha, ni lazima nyuma yake ipatangulia kukanushwa. Kama hapa la yukuba alaihim fayamutu, la yukuba alaihim fayamutu, halitamaliza kwa wao jambo hili wake. Watu wa motoni hawaadhibi wakafa, jambo lao halimalizi wakafa, bal hawajulikani wako haya wamekufa. La yamutu fiha wala yahya, ni adhab fauka la adhab. Ni mayit, la yuko hai, wala kifo yuko hai kwa ukali wa adhabu. Kwa hiyo wasitarajie kwamba watakuwa wanapata adhabu hali ya kuwa wamefanyaje, washamalizwa roho zao. La, la yuqda alaihim fayamutu. Fayamutu hii ni fao gani inaitwa hii? Fa'u sababiyya. Fa'u madha? Fa'u sababiyya. تريدوا كما سؤال لماذا لا يقضى عليهم لماذا لا يقضى عليهم لألا يموت لألا يموت لماذا لا يقضى عليهم وسأبقنا وهم ليزوا كبيسا لنقول لكن وإن وسيفة إن وسيفة وسيفة كوريو هي ليدا فاقو سببية ni sababu ya kilichotangulia huko mbele au huko nyuma yake ni sababu ya kilichotangulia huko nyuma yake ndio maana wanawachua nasema hii fa usababia huwa inakata majawabu jawabu la nafi hapa imetangulia nafi kwa sababu kuna la nafi la yukuba hawamalizi wao hii ni nafi kwa hiyo hii ni fa usababia kwa sababu gani imenasibisha fi'l mudhari na imekuja jawabu la nini la nafi jawabu la nafi jawabu la kukanusha hapa soma taallamu alilma fayanfa'ak soma ilmu ikunufaisha hii ni fa'u sababia ni fa'u maana fa'u sababia limadha liannahu waqi'a fi jawabi at-talab sababu talab manake ni amri talab manake ni amri hapa fa'u imekaa jawabu la amri unasema taallam alilm hii ni khabari au ni amri unatoa هذا امر هذا طلب هي طلب تعلم العلم فينفع وهي تنسمى هي فاء السببيه سبب غني واقعه في جواب ماذا في جواب طلب فهي فاء السببيه ضابطه ان تقع في جواب نفي او ماذا او طلب في جواب نفي او طلب كما هي بمعنى unaona musannifu hapa akatia neno akasema waljawabu limadha bilfa'i waljawabu bilfa'i kwa sababu fa'u sababia hayi fa'u sababia mpaka itanguliwa na kukanusha au itanguliwa na nini itanguliwa na amri kama ilivyo hapo la yuqda alayhim taqaddama an-nafyu fayamutu fa'u sababia wa huna fayanfa'u fa'u sababia limadha li'annahu taqaddama madha taqaddama talab na hata ukiulizwa لماذا تتعلم العلم لينفعني ليو سبابه كويو فتما تيجي بيجي تنغليوا ويتنغليوا سوابو ياكي نكي تشليوا سوابو ياكي نكي تشليوا إذن اللغة الجينة وطمية وطناحة تنا كنتو كنجيني هابا لا كتما فيها والجواب بالفاي وماذا والواو ما هنا كسيوا بالواو قال واو المعية في انا شرط لكن انك جواب نفي او ماذا او طلب قولك لا ننهى عن خلق فناتي مثله او نريد ان نقول لا تنهى عن خلق فتاتي مثله الى جوز فنقول له لا ونبغي نطلب نهي في انك تطلب ونسمى لا اها تنهى عن خلق فيشة ها؟ وتأتي صبني تأتي اها مثل كذلك وذو كثيمة زرني و سأكرمك تقامه وتأتي هنا يتوى واو واو المعية وأكرمك هنا يتوى واو المعية لا يهين هي وين واو المعية لازم يتنقلي هنا طلب أو يتنقلي هنا نيني na nafi sasa hapa kwenye mfano wangu huu la tanha an khuluqi wa taati ya mithlahu hii la hapa ni la nahia ni la gani la nahia la ya kukataza hii nayo inatiwa katika miongoni mwa nafi kwa sababu waarabu wanaposema an nafi wanachanganya pia an nahyu an nafi wa an nahyu wa istifham zote hizo ni nafi alama za istifham au herufi za istifham, herufi za ukanusha, herufi ya kukataza, zote hizo Waarabu wanazitaje nafi. Hurufu madha? Hurufu nafi, zinaingia katika mlango wa nafi. Faida hiyo. Kwa hiyo usishangae hapa illa nahia, kwa sababu hii pia min hurufi madha an-nafi fi al-jumla. Kwa hiyo asema la tanha an khuluqi, la tanha an khuluqin wa taati ya mithlahu. Kusema hii ni wao al-ma'iyya. Kwa sababu gani? Imetanguliwa na kukanusha huko nyuma, na imenasibisha fiilu mudhari. Hii ni wao al-ma'iyya, na maana yake ni upamoja. Usiyafanye mambo haya mawili hali yakuwa yanaambatana. La tanha an khuluqi, usikatazi tabia fulani, wa taati ya mithlahu, wakati huo huo unafanya kama hiyo unachokataza, wakati huo huo wafanya mfano wake. Eh, kwa hiyo ni wao al-ma'iyya. Usifanye mambo haya kwa pamoja. Kama unaweza kuelewa, unakataza tabia fulani na wakati huo huo wafanya tabia hiyo. La tanha an khuluqi wa taati ya mithlahu, fahadha wao al-ma'iyya. Kwa hiyo wa taati ya wao al-ma'iyya, taati ya fi'l mudhari' mansub biwaw al-ma'iyya kwa madhhab ya musannif. Wa alama nasbih fathah dhahirah fi madha fi akhirih. Na kuna hii hapa, zurni ukrimak, hii ni wao al-ma'iyya kwa sababu nayo imetanguliwa na nini? Imetanguliwa talab, amri. Nizuru mimi, nifanyie ziara, nitakukirimu. Zurni wa ukrimak. Kwa hiyo ziara itaambatana na nini? Na ikram, itaambatana na ikram. Kwa hiyo hadha wao al-ma'iyya dhabit. Kidhibiti cha kufahamu wao al-ma'iyya ni kama kilichotangulia, ni lazima itanguliwe na nafiin au madha au talabin. Kwa maana wao al-ma'iyya inakuwa ni jawabu la nafiin au jawabu la madha la talab. Wazi? Lihadha kala huna shaykh kala waljawabu bilfa, vile vile chenye kunasibisha ni jawabu. Kwa nini? Jawabu kwa fa, ay fa usababia. Fa usababia kwa sababu inakaa jawabu la nafiin au madha au talabin, kama tulivyosema hapo, la yukdha alayhim fa yamutu. Fa hapa ni jawabu ya nafi. Kadhalika taallamu alilma fayanfa'uk, fayanfa'uka hapa hii fa usababia kwa sababu ni jawabu ya talab. Wazi? Kadhalika la tanha an khuluqin wa taati mithlahu, tunasema kwamba wao huna wao al-ma'iyya. Limadha? لانها وقعت جوابا لنفي. ونقول زرني واكرمك، فالواو هنا واو المعيه. لماذا؟ لانها واقعه في جواب طلب. لقد كما ينهي يوتها ابن سبيشا وما ذهب يا مصنف ابن اج الروم ذي ابن سبيشا من ذي الروم زينيه فاء كذلك نيني كذلك واو المعيه كذلك واو المعيه فيش المرجان الرفقان او واو katika vinasibishaji ni au, na hapo tutaongeza kusema ni au yenye maana ya ila au au illa. Asema saastasilanna sa'ba au udrika almuna, ha, saastasilanna sa'ba au udrika almuna, ehe, malizia, ha, فلم تكن الآمال إلا لصابري، فلم تكن الأعمال، فلم تكن الآمال إلا لصابري. ها؟ ما زوري سنة. وأنا سمع وأو. سكوا. كنا كيف كفاميك هذا؟ شيخ البسيمة والجواب بالفاء والواو. Kuna watu wanaunganishaga na au, si sawa. Hii maandishi yenu yameweka yameweka alama ya mkato, eh, iko alama, eh, alama hiyo ina maana kushurutisha jawabu. Sharti hili ni la fa'u asbabia, na nani? Na mwenzake wao al-ma'iyya. Wazi? lakini si sharti hilo katika au ambao bimaana ila au illa wasema sharti la kwamba fa iwe ni jawabu ima la nafi au talabin kadhalika wau iwe ni jawabu la nafi au talabin masharti haya ni kwa herufi hizi mbili tu ni masharti ya fa'u na sharti la nini? La alwau haya usiai na au lakini au tunayizungumzia hapa sisi yenye kunafundisha ni ile au kwa maana gani? Au imana esu imana ila au ibida au ili ibe chikufutwa unasema kwa mfano ibrif almudhniba alijani au yatuba au yatuba mpige mwenye madhambi au yatuba hapa au inakubali maana mbili inakubali maana ya ilah kwa maana ibrif almudhniba ilah ayatuba ila ayatuba mpige huyu aliyefanya madhambi huyu ukomee pale anapotubu kipigo kiendelee mpaka atubu au ibrif almudhniba illa mpige aliyefanya madhambi isipokuwa ayatuba fanyaje atubie kwa maana ukisema illa akitubia kwa maana akikubali asipige ndio maana yake kwa hiyo hapo utaona au ina maana ngapi mbili katika hii jumla inakubali maana ya ila ibribul almudhniba ila an yatuba au hapo maana ila inakubali na pia inakubali ibrib almudhniba illa an yatuba kwa hiyo au hapo katika sentensi hiyo bi maana ila au bi maana illa wanasema watu wana hau hii nayo inanasibisha fi'il al-mudhari' kwa madhhabu ya watu wa Kufa wasema au yatuba fi'il mudhari' mansub bi au wa alamat nasbihi fathah zahira lakini kwa madhhabu ya Basra wanasema fi'il mudhari' mansub bi an mudmara wujuban ba'da madha ba'da au alladhi bima'na ila au illa kipenda kuongeza sasa hizi ni nawasib ngapi? 10 nawasib 10 an walan wa idhan wa kayf walamu kayf walamu aljuhud wa hatta waljawabu bilfa'i walwawi wala yushtarat au an yakuna jawaban ndio maana kule kwenye beta nasema la astakhilanna sa'ba au udrika almuna nitalifanya nyepesi nitalifanya nyepesi lile ambalo ni gumu au udrika almuna ay ila an udrika almuna mpaka niyafikie matamanio yangu kisha anasema falam takun al-amalu illa lisabiri kwani hayakupatikana matarajio mazuri isipokuwa kule mwenye subra. Huu beti unawafaa wanafunzi sana. La astahilanna sa'ba. Kwa hiyo haishurutishi katika au kwamba iwe ni jawabu ya chochote, iwe ni jawabu ya chochote, isipokuwa sharti kubwa katika madhehebu ya jumhur ni au, hiyo kwa maana ya ila au illa, na ikiwa ina maana nyingine isiyokuwa ya ila au illa katika sentensi hiyo, sio nasiba, hiyo sio nasiba, hiyo itakuwa ni harfu ya atfu, itakuwa ni harfu ya atfu kama inavyokuja, au ni katika hurufu al-atifa, katika hurufu al-atifa. Imefahamika haya? Huu mlango sio mpesi sana. Sheikh, nikuulize fa'u sababia, mata yansubu al-mudhari, wakati gani anasibisha bila mudhari? Inapokuwa na masharti yake mawili, an tusbaqa bimadha, bitalabin au nafin. Ukisema nafi inatosha, nafi inaingiza ndani yake nahyu, inaingiza ndani yake nini? Istifham. Anta wa al-ma'iyya mata tansib, jawabu ya talab au jawabu ya nafi. Tayyib, ant au mata tansib al-mudari'a, إذا كان بمعنى إلا أو ماذا؟ أو إلا. طيب من أفكر أني بورا في تبويكي تكتبين ما ذهبوا هاي واتك من جيان داني ما ذهبوا يوان من جيان يتقول لكم المتامي مقوريفة من يتاج الحفاظي كما نزل مقاما كما أنا أن مضمرا جوازا ووجوبا يبتغن ما شرطياك مني yatakuja katika kitabu kisiokuwa hichi inshallah, na kuna vingi hapa vimeachwa, lakini kwa maslahi. Tayyib, natosha kwa leo, maelezo yalikuwa marefu yafikia hapa, somo linalofuatia ni refu zaidi. Kuna hurufu, kuna haja ya kuziweka wazi hapa katika hizi jawazi fi'l mudhari, ziko nyingi. Kuna ndani yake kuna asma ala ittifaq, na ndani yake kuna ala asma ala sahih, na kuna huruf ala ittifaq wa huruf ala sahih. Ni mambo muhimu ambayo tutayajua, tutasimama hapa kidogo, tutaandika baadhi ya vitu katika jawazi fi'l mudhari. Kuna hamna wakati kufanya kwale tosha. Haya mambo ya wujuban jawaza ya wachani kwa sasa, fahamu haya aliandika Ibn Ajurrum, fahamu haya aliandika Ibn Ajurrum nawasib ashara, fahamu hivyo kwamba hivi vitu kumi vinanasibisha fi'l mudhari kama vilivyo kuanzia an, lan, idhan na nini na kai, walamu kai kwa maana ndio lamu ta'lilihi, lamu ta'inaha, walamu aljuhud hatta na injana wajawabu alfa wa ish walwaw kadhalika au. Fahamu kwamba hizi ashara tansib, lakini kwa kufahamu huko mbele kwamba venye kunasibisha ni vingapi, vinne tu jamani. Hawa wengine waliobakia wanasibisha kwa an mudhmara na idhmar, imma wujuban wa imma jawazan. Hadha mubassar kwenye matni ya mutammima, yote yamekuwa kwenye matni, sio shahi. Kuna swali mahali hajafahamika, wasia wangu ule ule, madha wasia nini bwana? Na huu muda utumieni faragha hii, mnayo faragha, nafikiri mlipita huku mmeshahifadhi. Sayuthabit maalumati, isipokuwa inshallah ipo siku nitasikiliza, narudia kama mtoto mdogo anwani hivi, wakati nitasimama darasa wiki, nataka niwafahamu mmoja baada ya mwingine. Inafaa mwanafunzi kuwajua wanafunzi wake, ikhtibaru alustadhi limadha, ikhtibaru ustadhi, naweza kusema ustadhi الاختبار هذا المصدر فيه يعمل عمل فعل لتلميذه يفا. هو بين المفاول ونفوذكم يريم مليم سوك ولنغو لو يولي آكو بيوة ويزواك ولمتسكي وطو بغداد من بخاري محدثون وبغداد والمجريم هو محدث ويجعوا منينة وكم تغنية أساني سندي يمتنيه وكثيرا يمتني نجين نمتني سندي نجين وكفاني وكيتيه كتك سندي نجين يعني وكف فخلطوا بين الأسانيد ومتونها وكم تغنية من بخاري بين أسنة ومتون على فرغم يتيه فرد كل متن إلى سنده ورد كل إسناد إلى متنه فأقروا بإمامته وقاموا له إجلالا وكوكبالوا إماماته إنه كسمام علي يكون فجاني ها؟ وإنه زكان لكن يفوق ذلك الحب نشك سليا مياب سوق جربيا الحب نعم إن تسمامكم ولد أمت المجمون نوينك وفاي حب في المستقبل كنا بكمبوك ناحو ومسائلية ناحو لكن يمسي فوق مولا إلي با حسين شعراوي إلي محضر موتي أنت وناحو قال يتمي ناحو كما دليل هي حكم ذاك الشريعة بلا لبوي فايز بلا أبيات ذا ألفية ذا قال تمي كما بلا دليل فنطوى قصة الإمام الخضري قد كان حاشية ياك يا ألفية بن مالك نطوى قصة كزولة سموه محضر أميركونا مصري مصر يقول شريه اليالف وكما منتم كبوة لغة ويو أظهر مسيوغ لغة ومسي وميش كما وزون لو تنبع مصوتي نميني سيكا فالي هنا مع علماء وأظهر من وصوم ومتجي سبزا كن يكاع يتكولا في السيوم يتجي يتكولا وطن كنا وشكوا ميتا نيني ثلث نيني Saya ni lagi ni, ini lagi kita mesti jawab. Bisa je. Bisa dia mana? Kita mesti kuliah. Tak kuat. Kalau cukup orang nak kuliah, kalau orang nak kuliah lebih. Ia akan cukup cukup. Tapi hari nak kini kami silau dengan ibu bapa. Malah, saya akan cukup cukup. Saya akan kuliah mukol. Kami silau dengan kuliah macam. عندما يستعمل الملعقة الشيخ ما تستعمل الملعقة الشيخ أمام بيها لا مش كمية بديك لماذا؟ فهنا دليل يا أبو يا كوابا لكن اليوم مصر أزل لغة أقاسمية وبيت قد قال فيها وفي اختيار لا يجيء المنتصر إذا تأتى أن يجيء المتصل أمام بيها ضمير زكمي ضمير منفصل متصل قد كهالي خياري وكيونا خياري يكتمية متصل أو منفصل بس تمية متصل وفي اختياري لا يجيء المنفصل مثل كيونا خياري حويدك تمية ضمير منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل كيونا إذا كان كتسميه كتمية المتصل أكسيما فيدي متصل بي نكون هناك مين من فنانه من غير جاي منه المتصل والملعقة منفصل na hicho kijiko ni mufasil yani kitu ambacho kiko nje na nini yani kuna mkono wa kijiko wa hata mutasil sasa nyinyi mnatumia dhamir mufasil wakati tayari na nini na mutasil walipokuwa wajinga na Misri na wapenda nao akasema tayyib hadha hadi faida tayyiba wakatupa vijiko wote bora ndo kwa kama sawa kwa kama